وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك لا بد من تسليمتين، تسليما من هنا وتسليما من هنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال يسلم تسليمتين. قال ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. وذهب جمع من أهل العلم على أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. والقول بأجزاء التسليمة الواحدة ضعيف جدا، ولو صحت لكانت شاذة. ولو صحت، يعني يقول سماحة الشيخ: ولو صحت الأحاديث الضعيفة هذا، قلنا بصحتها صحيح، لكانت شاذة. ومعنى كلمة شاذة إذا اكتفى الإمام بتسليمة واحدة فيكون هنالك شوشرة وكلام بعد الصلاة، واحد يقول بطلت الصلاة، واحد يقول نقصت الصلاة، واحد يقول إيش، والإمام هذا جاهل ما يعرف سلم على جهة واحدة، وهكذا يكثر الكلام، يصير شوشرة في المسجد بين الناس شاذة. هذا معنى شاذ، يعني شبه منكر. إذن فالأولى والأحوط والأصح والصواب وكما ورد في الأحاديث الصحيحة التسليمتين، تسليم من هنا وتسليم من هنا. السؤال 54: السؤال يقول: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا في الظهر والعصر والعشاء مثلا خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلىها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث ركعات؟ فما هو الصواب؟ إنسان دخل المسجد والإمام قد صلى بعض الركعات لا يدري كم هو، ودخل معه في الصلاة وصلى مع الإمام ركعتين، ثم تبين فيما بعد من كلام الناس وهو قام ليكمل ما فاته من الصلاة، ولكن الناس كانوا يتحدثون، وهنا يتحدثون الناس وهنا يتحدثون الناس، وهو يسمع وهو يصلي، تبين أنه الإمام صلى خمس ركعات، فماذا يعمل وهو باقي له ركعتين؟ هل يصلي ركعتين مع الركعتين الذي صلى مع الإمام يصير أربعة ويسلم، أم يعتبر الركعة الخامسة الزائدة الذي صلىها الإمام يعتبرها ملغاة، والركعتين الذي صلىها مع الإمام يعتبر ركعة واحدة، ويكمل على نفسه ثلاث ركعات ليكمل له أربع ركعات، أيهما أفضل؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال ويقول: الصواب أنها لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم، في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد به، وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة، وإن صلى مع الإمام ركعتين والحقيقة يعتبر إنه ركعة واحدة، لأن الركعة الخامسة لا تعتبر ركعة صحيحة. وكذلك المأمومون الذين مع الإمام، سماحة الشيخ ما جاب هذا لكن نضيف على سماحته بعض الشيء، والمأمومون الذين صلوا مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة لهم حالتان: حالة بعدم العلم، هؤلاء إن صلوا مع الإمام خمس ركعات لعدم علمهم ومعرفتهم فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، والحالة الثانية أناس يعرفون وعندهم علم وحقيقة إن الركعة هذه زائدة خامسة زائدة، فعليهم ألا يتابعوا الإمام. إذا كانوا جالسين مثلا يجلسوا في تشهد بعد الركعة الرابعة والإمام يقوم ويجيب الركعة الخامسة ويجلس ويتشهد، فإذا سلم يسلم معه، لأن الركعة الخامسة باطلة. وإذا قاموا صلوا معه وهم يعرفون أن هذه الركعة زائدة خامسة زائدة وباطلة، وصلاتهم تبطل كلهم إلا إذا جلسوا في التشهد ولم يتابعوا فإذا سلموا يسلموا جميعا، فهذا صلاتهم صحيحة. والذين لم يعلموا أن هذه الركعة زائدة أو غير زائدة، خامسة أو رابعة، ولم يعلموا جهلا أو عدم علم أو عدم التأكد، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. السؤال 55: يقول السؤال: صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة، أو إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء بعد السلام من الصلاة وقبل تفرق الجماعة، والحالة الثالثة إذا تذكر الإمام أنه صلى على غير وضوء بعد تفرق الجماعة، سلم من الصلاة والناس قاموا راحوا تفرقوا. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا تذكر أنه صلى بغير وضوء وهو في أثناء الصلاة في داخل الصلاة تذكر هذا، والحالة الثانية بعد السلام فورا قبل أن يتقوم الناس وقبل أن يتفرقوا، والحالة الثالثة بعد السلام وبعد أن تفرق الناس راحوا. هذه الحالات الثلاثة، وما الحكم؟ سماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة كلها وليس عليهم إعادة، أما الإمام وحده فعليه أن يعيد صلاته، بوحده إذا تذكر بعد السلام والناس راحوا. أما إذا ذكر وهو في أثناء الصلاة في داخل الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم، في أصح قولي العلماء رحمهم الله لقصة عمر رضي الله عنه كما شرحناكم في مناسبة أخرى قبل يومين أو ثلاثة. ففي أثناء الصلاة وهو واقف في الصلاة يصلي ذكر أنه على غير وضوء، يمد يده إلى خلفه هكذا ويطلب من خلفه واحد، إذا كان خلفه أناس من أهل الفقه من أهل العلم عندهم علم بأحكام الصلاة وما حصل في الصلاة من نقل، ويتقدم واحد منهم مكان الإمام ويبني على ما صلى الإمام من ركعات ويبني عليه ويكمل الصلاة على نفس الطريقة وعلى نفس الهيئة. وإذا لم يكن خلفه إنسان عالم فقيه عنده إلمام ومعرفة بأحكام الصلاة ويعيدون الصلاة من الأول كلهم، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الأولى أن يكون خلف الإمام أناس عالمين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليقرب مني أولو الأحلام البالغ الراشد، والنهى العلم، يكون معرفة، يكون له إلمام معرفة بأحكام الصلاة بأركان الصلاة ومبطلات الصلاة وما حدث في الصلاة وكيف يتصرفون وكيف يصلون، يكون عنده علم. ويأتي الجهال يمسك مكان خلف الإمام ثم إذا حدث شيء لا يدري كيف يتصرفون، كل واحد يقول أنا ما أدري أنا جاي أنا ما أعلم. لازم يكون خلف الإمام إنسان من الفقهاء من العلماء من طلبة العلم الذي يكونون يتصرفون بإكمال الصلاة على ما صلى عليه الإمام، يبنون عليه. الإمام صلى ركعة من المغرب مثلا وهذا الذي تقدم يصلي ركعتين يصير ثلاث ركعات انتهى الصلاة، في صلاة العشاء إمام صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات ثم تذكر أنه على غير وضوء ويتقدم واحد مكان يصلي ركعة واحدة مع الثلاثة يصير أربع ركعات والصلاة صحيحة. إذا لم يكن لهم بذلك علم ويعيدون الصلاة من جديد كلهم، لأن هذا يقول أنا ما أدري، هذا يقول أنا ما أدري، والإمام انتقض وضوءه أو صلى من غير وضوء ولم يذكر إلا في أثناء الصلاة ومد يده إلى الخلف ليجر أحد ولم يأتي أحد ولم يعلم ما هو ولماذا الإمام سوى كذا ما يأتي. ولقصة عمر رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، لما طعن رضي الله عنه في المرض الذي استشهد فيه ومات فيه، إنه طعن وهو في المحراب إمام يصلي بالناس، جاء أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه بالخنجر، وكان خلفه عبد الرحمن بن عوف مد يده وجره إلى مكانه وصلى، وبنى على ما صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا والصلاة صحيحة. السؤال 56، ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي؟ ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثوب أو نحو ذلك؟ هذه فعلا معصية، شرب الدخان معصية ونفسه خبيثة ورائحته خبيثة، فالله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، شرب الدخان وشرب الشيشة ما هو ليس من الطيبين ولا من المتقين، وكذلك حالق اللحية، وكذلك المسبل ثيابه سواء كان سروال أو ثوب أو مشلح أو فوطة أو أي شيء، المهم قال عليه الصلاة والسلام لباس المرء إلى نصف ساقيه، هذا الساق إلى نصف ساقيه، فإن زاد فإلى الكعبين، فما زاد عن الكعب فهو في النار، فهو في النار، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وهذه معاصي، ولكن إذا كان الإمام مبتلى بهذه المعاصي كما يشرب دخان أو شيشة أو حالك لحيته أو لابس طويل يجرجر في الأرض يكنس الأرض، ما العمل؟ هل صلاة المأمومين خلفه صحيحة أم لا؟ فسماحة الشيخ يجيب، يقول الجواب صلاته صحيحة إذا أداها كما شرعها الله بإجماع أهل العلم، كما شرعها الله أي بطمأنينتها وتمكين من الركوع والسجود والقراءة وأحكام القراءة والتجويد وأحكام الإطمئنان، صلاها على حسب المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه كلهم صلاة صحيحة. وأما إذا أخل في أركان الصلاة، في الطمأنينة، في القراءة، في تطبيق أحكام التجويد، في التأني، في الركوع والسجود، فتبطل صلاته، وصلاة من خلفه صحيحة، والإثم عليه هو وحده، هو وحده عليه الإثم، وصلاة من خلفه صحيحة. أما الكافر فلا تصح صلاته. بنى سماحة الشيخ كلامه هذا إن صلاة شارب الدخان أو حالق اللحية أو مسبل الإزار صلاته صحيحة بحكم أنه مسلم، بحكم أنه مسلم، المسلم صلاته صحيحة، والكافر لا تصح إمامته ولا تصح صلاته ما دام أنه مسلم صلاته صحيحة. وأما في معصيه هذا شربه للدخان أو حلقه لحياء أو لا لبسه الطويل فهذا ذنبه على جنبه، هو هو المسؤول عنه. السؤال 57، أولا قبل أن ندخل في السؤال 57 تذكرت مسألة. قبل 20 سنة تقريبا كان سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والد الدكتور صالح بن حميد كان له درس هناك في ليالي رمضان بعد التراويح، كان له درس وأنا كنت من جملة طلابه وتلاميذه وأستمع إليه بعد التراويح، كنت أحضر حلقاته وأستمع إليه. فالناس كانوا يقدمون أسئلة أوراق الشغال، والدكتور هذا صالح بن حميد كان يجمع الأوراق ويقرأ على والده لأنه رحمه الله كان كبير، وتعلمون أنتم أكثركم يعلم ذلك، يقرأ وهذا كان صغير ولد شاب صغير يقرأ على والده الأسئلة، والشيخ رحمه الله كان يجيب على الأسئلة. ومن جملة الأسئلة طلعت فرقة في سؤال، واحد كتب في سؤاله قال يا شيخ نحن عندنا في محلنا في بادية مسجدين، واحد مسجد إمامه يشرب دخان والمسجد الثاني إمامه حالق لحيته، ونعمل إيه؟ كيف نصلي؟ وسماحة الشيخ رحمه الله سوى كده وهو يضحك كده، مسك ناسه بغترة كده ويضحك. وبعد أن مسك نفسه سيطر على ضحكه هذا قال إن وجد مسجد ثالث غير هذين المسجدين وإمامه ملتزم فيصلي معهم وإن كان بعيدا، وله بكل خطوة حسنة، بكل خطوة يرفع له درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة، فلا يستبعد المسجد ويذهب إليها ويصلي معه. وإن لم يكن إلا هذا، وهؤلاء أئمة رسميين ولا يوجد غيرهم، فعليه أن يصلي وهذا جنب ذنبه على جنبه، إنما يصلي خلف الذي يحلق لحيته ولا يصلي خلف الذي يشرب الدخان. هذا كلام الشيخ عبد الله بن حميد، إنما يصلي خلف الذي يحلق لحيته ولا يصلي خلف الذي يشرب الدخان. وليه؟ وهو يبين السبب ليه، هو سماحته قال لأن حلق اللحية ما فيها لا ريحة ولا خباثة ولا شيء، أما شارب الدخان فيها رائحة خبيثة، رائحته خبيث وحنجرته خبيث وفمه خبيث، ولا يرفع له دعاء ولا يستجاب له دعاء. وأتى بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل الذي يقول فيه رجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا؟ رجل يطيل السفر يجي من مكان بعيد مسافة طويلة مئات أو آلاف الكيلومترات للحج أو للعمرة مثلا أو ليصوم رمضان هنا، ويمد يديه إلى السماء عند باب الكعبة يا رب يا رب اغفر لي وارحمني وكذا وكذا، ومطعمه حرام أكله حرام ومشربه حرام الذي يشربه حرام وملبسه حرام اشتراه من الربح الأشياء المباعة بالحرام بالتجارة الحرام، وغذي بالحرام من صغره إلى كبره تغذى بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب هذا؟ فلذلك قال يصلي خلف الذي يحلق لحيته لأن هذا ذنبه على جنبه. وأما شارب الدخان فلا يصلي خلفه إن استطاع، وإن لم يستطع فأيضا يصلي عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر أو بر وفاجر. هذا تذكرت الآن بعدما انتهيت من السؤال. السؤال السابع والخمسون. السؤال يقول: من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض؟ هذا فعلا نلاحظه كلنا نلاحظ هذا. إذا كان الإمام مثلا واحد، نفرين جاءوا إما في الصحراء في سفر مسافرين، أو جاءوا في المسجد والجماعة كما صلوا خلاص انتهوا، هم الاثنين واحد منهم يصلي بهم إمام والثاني مأموم، هم نفرين. نلاحظ بعد الإخوة الإمام يتقدم قليل والمأموم يتأخر قليل، هم جنب بعض جنب بعض، ولكن كذا شوية. وهذا لا يجوز، وهذا لا يصح. ينبغي على المأموم إذا كان واحدا وبالغا أن يكون عن يمين الإمام سواء بسواء، لا هذا مقدم ولا هذا مؤخر، مرة سواء بسواء. جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصلى عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس كان غلاما ولكنه بالغ راشد، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وأداره من شماله إلى يمينه فأوقفه عن يمينه. فالواجب إذا كان المأموم واحد يقف عن يمين الإمام ومتساويا معه، ليس فيها تقديم وتأخير. وأما إذا كانوا اثنان فأكثر والإمام يتقدم وهؤلاء يصفون خلفه، أو بعدما كبروا وصلوا ركعة مثلا جاء واحد ثاني ويجر هذا الذي جنب الإمام خلفه ويسوون الصف ثاني والإمام يكون مقدم والصف هذا مؤخر خلفه. فهذا هو جواب سماحة الشيخ. المشروع للمأموم أن إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، أي دون تأخير أو تقديم، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك، أي يكون الإمام مقدم قليلا والمأموم مؤخر قليلا، لا ما في دليل على هذا. السؤال الثامن والخمسون. السؤال يقول: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ إذا شك المصلي في صلاته لا يدري هل هو صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فماذا يفعل في هذه الحالة؟ فسماحة الشيخ يجيب فيقول: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل. إذا كان لا يدري هل صلى ثلاث ركعات أو أربعة فيجعلها ثلاثة، لأن الأقل هو المتيقن والأكثر لا، الأكثر فيه شك هل صلى أربع ركعات أم لا، أما الثلاثة لا بدون شك وهو صلى ثلاث ركعات، ولكن الرابع هو موضع الشك. إذن اليقين الذي يبني عليه ثلاث ركعات ثم يكمل عليه الرابعة، فإذا أكمل عليه الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. وموضوع السجدتين هذا متى؟ هل قبل السلام أو بعد السلام؟ إذا سلم قبل السجدتين ثم سجد فقام من السجدتين سهو، هل يسلم مرة ثانية أم سلام الأول كافي؟ هذه عدة وجوه في السؤال، وسماحته يجيب فيقول: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، هذا يدل على أن السجود قبل السلام كما هو المعروف في الصلوات. يصلي يسجد قبل السلام بسجدتين السهو ثم يجلس ويسلم من غير تشهد. هذا سورة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فإن كان صلى خمسا أي بمعنى في الوقت الذي هو شك صلى ثلاثا أو أربعة، كان هو الرابع، كان هو الرابع، ولكن هو جعله ثلاثا ثم صلى الرابع، والرابع هذا كان هو الخامس، ويسجد للسجدتين. فإذا كان قد صلى خمسا السجدتين هذا يكون يشفعن له، أي يجعلنه ستة شفع. وإذا كان فعلا صلاته صحيحة وهذه سجدتين ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، لأن الشيطان يريد دائما وأبدا أن يقلل من الأجر ويقلل من الحسنات ويقلل من مضاعفة الأعمال الصالحة. الشيطان يريد تقليل ذلك، وهذا سجدة